بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 67 ليوم الأربعاء الموافق 26 من شهر جماد الآخر من عام 1436 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى: كتاب البيع. قال: باب الوديعة. قال: والمستودع أمين لا يضمن إلا في التعدي والتفريط، ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك. هذا انتهينا منه إلى باب الإحياء الموات، باب السطر الأخير فقط. إن أطارة السطر الأخير: والمستودع أمين. والمستودع أمين لا يضمن إلا في التعدي والتفريط، ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك. نعم. انتهى في المجلس السابق ما يتعلق بالوديعة، وأشرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فكان الناس يستودعونه، أي يحفظون عنده أموالهم، وأن من شرط هذه الوديعة التي تحفظ أن تكون عند أمين لا يأخذ مقابل ذلك عوضا أو أجرا، فإن أخذ في مقابل ذلك عوضا أو أجرا فإنه عند ذلك لا ينتقل عن أن يكون أمينا إلى أن يكون أجيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت كان يلقب بالأمين، وكان الناس يأمنونه ويحفظون عندهم أموالهم وداعيهم. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأراد الهجرة، خلف بعد ذلك علي رضي الله عنه ليرد هذه الأمانات إلى أصحابها. ختم هذا الباب ببيان حال هذا المستودع، أي الذي توضع عنده هذه الودائع، ما حكم يده، هل هو يعد أمينا أو يعد ضمينا، بمعنى إذا حصل تلف من غير تعد أو تفريط فإنه يضمن ذلك كذلك بأني وضعت عندك مالي ثم بعد ذلك تلف، فهل أنت بعد ذلك تضمن ذلك؟ على كل حال بين حاله فقال: المستودع أي من توضع عنده الودائع أمين. ما الذي يترتب على ذلك أي وصفه بالأمانة؟ قال: لا يضمن إلا في التعدي والتفريط، بمعنى أن المال إذا هلك في يده دون أن يكون منه تعد وهو التجاوز، أن يفعل شيئا لا يجب عليه فعله، كان يركب دابة أو ما شابه ذلك، أو يستعمل كل من التعد في ذلك، لو وودع الإنسان مصاغا جواهر أو ما شابه ذلك حليا، أردت أن تسافر ولزوجك حليا، فكونه بعد ذلك يجعله يعيره لزوجته لتلبسه يقول ما يضره، إذن خرجت هنا يده عن أن تكون يد أمانة إلى أن يكون بعد ذلك نوع من التعدي. إذا لم يحصل منه تعد، ولم يحصل أيضا في المقابل تفريط، التفريط بمعنى فعل كان يجب عليه أن يفعله فما فعله، فلو وضعت عنده حيوانا ونحو ذلك ففرط فيما يتعلق بإطعامها وشرابها وما شابه ذلك، وضعت عنده نقودا حليا لم يحفظه في الصندوق أو في حرزه، أو كما قلنا سابقا إذا اشترطت عليه حرزا معينا ووافق عليه ثم بعد ذلك وضعه فيما دونه، إذن بهذا يعتبر في الواقع حصل منه نوع من التعدي في ذلك. فإذا تلف المال في هذه الحال، أي في حال تعديه أو في حال تفريطه، فإنه يضمن، إن لم يكن منه ذلك وإنما هلك مالك مع أمواله أو سرق مالك مع أمواله وما شابه ذلك، فإنه ماذا؟ فإنه لا يضمن. القول بأنه يقبل قوله وأنه يصبح أمينا، قال ماذا؟ يقبل قوله بيمينه في عدم ذلك، بمعنى هلك المال فأنت ادعيت بأنه فرط أو تعدى، إذا تعدى بمعنى أنه تتهمه بأنه حصل منه نوع من التفريط أو التعدي في ماله. ما الذي يقبل قوله؟ قال: يقبل قول المستودع. لماذا؟ لأنه هو الأمين، ومعنى ذلك أنك تدعي عليه ذلك وهو ينكر، فيكون جانبه هو الجانب الأقوى. وكل ما قلنا بأنه يقبل قوله، وهذا مر التنبيه عليه مرارا، معنى ذلك أنه جانبه أقوى فيقبل قوله بيمينه، بمعنى إذا لم يدعي شيئا ويصبح المدعي عليه وهو صاحب الوديعة ادعى عليه بأنه فرط وعنده بينة بشهود بأنه اعتدى على هذا المال فرط فيها هذا المال وما شابه ذلك أنه يحكم بهذه البينة، لكن كان في الغالب أنه لا يكون شيئا من ذلك، فصاحب الوديعة يدعي عليه بأنك فرطت لم تحفظها فرطتها اعتديت عليها وليس عنده بينة، فعند ذلك المستودع ينفي ذلك، فإذا نفى ذلك وأنكر ذلك أنه تعدى أو فرط يقال له ماذا؟ أقسم أحلف، فإذا حلف بأنه ما فرط وما تعدى فالقول عند ذلك يقبل قوله، وعند ذلك لا كما يقال لا يطالب بمثل هذا الضمان. نعم. قال وفقه الله تعالى: باب إحياء الموات. قال: من أحيا أرضا لا مالك لها ولم تتعلق بمصالح العامر ملكها بإذن الإمام أو دونه، ويحصل إحياؤها بحائط منيع أو إجراء ماء لا تزرع إلا به أو حفر بئر أو قطع ماء لا تزرع معه أو غرس شجر فيها. انتقل إلى نوع آخر من هذه الأبواب المتعلقة بباب المعاملات، وهذه ليس فيها بيع ولا شراء، وإنما فيها ما لا فيها تملك، لأنه إذا تملكها ما يسمى بالاختصاص، يعني كانت قبل ذلك كانت شائعة لجميع الناس كالماء في الآبار وفي الأنهار وكالحطب في البراري ونحوها الحشائش ونحوها، بغير معنى أنها غير المملوكة، والمعاد التي لا تكون في أرض مملوكة هذه تكون ماذا؟ للناس جميعا. متى يمتلكها الإنسان وتصبح مالا له؟ بما يسمى بالاختصاص، والاختصاص بمعنى بالحيازة، فإن كان مما ينقل بمعنى أخذت وجئت بالماء في جراكلة أو في خراب أو نحو من ذلك من البئر أو نحو من النهر أو ما شابه ذلك، إذن أنت قبل ذلك الناس شركاء فيه، بهذه الحيازة اختصصت به فملكته، عند ذلك لك أن تبيعه ويصبح مالا، مثل ذلك يقال في الحطب في الحشيش ونحو من ذلك. إذن هذه الأرض الميتة بمعنى أنها ليست محياة، والحياة إما تكون بإعمارها ببناء ونحوها أو أن تكون وهو في الغالب أن يكون بزرع وما شابه ذلك، إذن فهذه أرض موات ليست فيها معاني تستخرج الآن، وليست فيها ما يتعلق بالزروع ونحوها، وليست أيضا هي معمورة بالسكنة ونحو من ذلك. فهنا بين ما الحكم في ذلك ومتى يختص الإنسان بها وتصبح بعد ذلك من اختصاصه فيملكها، ثم بعد ذلك إذا ملكها أصبحت بعد ذلك ملكا له أن يبيعها أو أن يؤاجرها. قال: من أحيا أرضا لا مالك لها ولم تتعلق بمصالح العامر. إذن يشترط هنا لإحياء هذه الأرض الميتة التي هي موات لا يملكها أحد، لأن تكون ميتة حتى يملكها الإنسان، يشترط في ذلك أمران. أحدهما قال أنه لا مالك لها، بمعنى هذه الأرض لم تكن محياة قبل ذلك، أو لم تنتقل للإنسان بسبب إرث أو شراء أو ما شابه ذلك، فلا يأتي الإنسان إلى أرض تكون وخاصة تكون في المدن أو في الأمصار أو نحو من ذلك، وهي ليست بعامرة، وهي أشبه بالميتة، بمعنى ليس فيها سكن وليس فيها عمار وليس فيها حانوت ونحو من ذلك، فيقول هذه ميتة، إذن أنا سأقيم فيها بناء فأحييها بذلك، لا، هذه مملوكة. فإذا كانت مملوكة لأن قبل ذلك تكون مواتا بمعنى لا مالك لها، لأنها ليست محياة فلا مالك لها. أما هذه المملوكة فليس للإنسان أن يحييها، لأنه ليس له أن يستملك ما يكون ملكا للآخرين. الأمر الآخر ألا يتعلق بهذه الأرض التي يريد إحياءها ماذا؟ مصالح العامر. مصالح العامر أي عمران البلد، فأحيانا يكون فيما كان في داخل البلد أو قريبا من هذه المدن والأمصار والقرى ونحو من ذلك ما يتعلق بمصالحها، يعني لا تكون سكنة لأحد، لكن ما يسمى بالطرقات الأفنية الساحات ونحوها، أحيانا في خارج القرية يكون مرعا لهم، مكان حطب لهم، مكان مرعا لأغنامهم، مكان مصلى للعيد لهم، مكان أسواق يتجتمع فيها القوافل ونحوها. إذا ما يكون في حاجة الناس ومصالح الناس والقرى ونحو من ذلك لا يقول الإنسان هذه لا مالك لها، إذا أنا أقوم بالتملك فيها وإحيائها. إذا كانت هذه تتعلق بمعنى أن تكون طرقات للأنهار أو لمناهر المياه أو كما قلت للمراعي أو للحطب أو ما شابه ذلك أو أسواقا أو تجمعا أو نحو من هذه المصالح التي تتعلق، فكل شيء يتعلق بمصالح الناس سواء كان ذلك في داخل القرى لما كانت مسورة أو ما كان محيطا بها قريبا منها، فعند ذلك ليس له ماذا أن يحييها فيقول هذه لا مالك لها ولا مختص لها فأقوم بعد ذلك بإحيائها وتكون بعد ذلك من اختصاصه، ليس له ذلك. إن وقع وتحقق الشرطان فأصبحت هذه الأرض التي هي موات وليست لأحد ولم تكن عامرة وما شابه ذلك ليست مملوكة لأحد وأيضا لا يتعلق بها مصالح الناس فله بعد ذلك ماذا إحياؤها. فهل يشترط في إحيائها موافقة الإمام أو استئذان الإمام ولا يكون بعد ذلك مالكا لها إلا أن يستأذنه؟ والمراد بالإمام هنا إما أن يكون ولي الأمر العام أو يكون ولي المصري، لأن أحيانا كما يقال الخليفة أو الملك الذي هو ولي العام يكون له بعد ذلك ما يسمى بالنواب في داخل الأمصار ونحوهم. قال ماذا؟ ملكها بإذن الإمام أو دونه، فلا يشترط في ذلك ماذا إذنه. وهذا قال لعله يأتي أحيانا نظيره فيما يتعلق بإقامة الجمعة، فيقول أحيانا بإقامة الجمعة لا يشترط لها ماذا إذن الإمام، بمعنى أنه إذا كان المصر في حاجة إليها، لكن هنا يقال في المقابل ألا يكون في ذلك منع الإمام، وبخاصة كما يقال في العصور الحاضرة يعني ما أصبحت المدن متكابرة وهي في حاجة إلى أنواع من الساحات والطرق وتنظيماتها وما شابه ذلك، فإذا قام الإمام بعد ذلك قال بالمنع فيما كان للمدن أو حول المدن ونحو من ذلك، أو أن تكون الأراضي بعد ذلك بمعنى أن تكون أراضي ما يسمى للدولة تقوم بتوزيعها توزيعا متساويا بين الناس وأن يكون ذلك منظما، فلا يكون في ذلك ماذا منعا لهذا، وإنما يكون منعا من هذه الإباحة. وفرق بينهما، يعني فرق بين تكون الأمور مسكوت عنها فعند ذلك يقوم للشخص بإحيائها بهذا الإحياء الشرعي، فهذا لا يحتاج إلى أن استأذن الإمام ولا تحتاج إلى موافقة الإمام. لكن إن كان الإمام بعكس ذلك يرى بأن من المصلحة منع هذا الاستملاك ما كان في المدن أو قريبا من المدن، وبخاصة كما قلت الآن مع ما يسمى بالتنظيم لهذه المصالح، فهذه الشوارع تحتاج أن تكون فسيحة وأن تكون هنا ما يسمى بالحدائق التي تكون متنفسا للناس وتكون من مصالحهم، أو تكون أيضا ما يسمى بالمدارس والمباني الحكومية ونحو من ذلك، أو أن تكون قطعا بحيث أنها توزع بعد ذلك للمواطنين بما يسمى بالتساوي ونحو من هذا من الحقوق، فلا يجعل بعض الناس يستأثرون بها. فإن رأى الإمام أن المصلحة في ذلك فإن الإمام أحيانا له هذه المصلحة وتقييد هذه المباحات، فهو ليس منعا لكنه نوع من التقييد، فهذا ينبغي أن يلحظ فرق بين هذا وذاك، بين أن يمنع ما يسمى مباحا وبين أن يقيد المباح لمصالح تكون ما يسمى بالمصالح العامة التي لا يمنع يقتضي في ذلك منعا لهذه المباحات. لما ذكر ذلك أراد أن يبين هذا الإحياء الذي يحصل به بعد ذلك الاختصاص والامتلاك يكون بماذا؟ قال يحصل هذا الإحياء بأحد هذه الأمور الخمسة التي ذكرها. قال أولا بحائط منيع، فإذا سور هذه الأرض بسور منيع يمنع كما يقال الداخل والخارج وما شابه ذلك وكان ذلك منيعا، فعند ذلك يكون ذلك إحياء لها بمعنى أن يسورها. أما أن يضع كوما من التراب أو يجعل بعض الحصى ويجعل بعد ذلك نوع من البوية ونحوها ويقول هذه أصبحت الآن أرضي وأمتلك هذا، وعند ذلك من قال يأخذ ألف متر في ألف متر ما يضره وقد يكون أيضا قريبا من البنيان ونحوها، فهذا في الواقع ليس إحياء، لأن الإحياء بمعنى أنه سيكون نفع له ونفع للناس، بمعنى أن يكون معادن يستخرجها أرضا زراعية، بعد ذلك لا شك أنه وإن انتفع بها انتفع بعد ذلك المصر بحوله وانتفع الناس به، فهذه في الواقع يكون فيها النفع ما يسمى مشترك، حتى وإن امتلك شخص واحد لكن سيكون هناك المزارعون وبعد ذلك الزرع هذا سيكون لا شك أنه شيء بنوع من الرخاء للبلد ونحو من ذلك. أما أن يضع مثل هذه الأمور فهذا في الواقع لا يكون به الإحياء. الأمر الآخر قال أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، بمعنى أن تكون المنطقة أشبه أو الأرض نائية قليلا وليس حولها نهر ونحو من ذلك، لأن في الغالب كما لا يخفى في بعض البلاد التي فيها أنهار ونحوها فالمزارع تكون في الغالب بقرب هذه الأنهار، فإذا كانت هناك الأرض بعيدة لا يصلها الماء في الغالب أنها تترك. فهنا إذا أجرى لها ماء، أجرى على ما يسمى نهرا أو ساقية، أو استطاع أن يجلب الماء بطريقة أو بمعينة، فأزرع هذه الأرض وأحياها بهذه الزراعة، فبعد ذلك لما كانت ميتة بسبب عدم وجود الماء فوفر الماء فيها، سواء بهذا أو حتى باستخراجه من الآبار، بمعنى أن تكون الأحيان المياه غائرة بعيدة، والغالب أن اشتركوها لأن هذا في الغالب يكون فيه كلفة، فعند ذلك هو قام بهذه الكلفة واستخرج الماء فزرع، فهذه لا شك أنه أحياها، فيكون بعد ذلك هو أولى بغيره منها. أو قال أو حفر بئر، وهو الثالث، بمعنى هنا في السابق إجراء الماء لها كما قلنا بنهر أو ما شابه ذلك أو ساقية، هنا حفر الماء من البئر فاستخرجه من الأرض، وهذا يحتاج إلى حفار، أو الآن ما يسمى بالآبار الارتوازية ونحوها، فهذا لا شك أنه فيه نوع من الكلفة، به حياة هذه الأرض وبه عمرة هذه الأرض بهذه المزروعات. قال أو قطع ماء لا تزرع معه، بمعنى أن تكون هذه الأرض ما يسمى بالأرض المغمورة بالماء، يأتيها إما أن تكون مجمع الأودية أو بقريبة من النهر أو نحو من ذلك، والنار أحيانا يكون متسع في بعض الأماكن لانخفاض الأرض ونحوها، فهنا إذا صرف الماء عنها بمعنى جعل سدودا أو جعل تحويلات ونحوها لهذا الماء، فحول الماء وصرف الماء عنها، فأصبحت بعد ذلك يمكن زراعتها ولم تكن مغمورة، إذن بهذا أمكن إحياء هذه الأرض وقد كانت مغمورة لا تزرع بسبب كثرة هذا الماء فيها. أو قال الأمر الآخر أو غرس شجر فيها، بمعنى غرس فيها ماذا؟ غرس فيها الأشجار، وهنا الغرس للأشجار وليس الزرع لما يحصد، وقد مر معنا مرارا أن المر والشعير ونحو من ذلك والأرز ونحوه هذا الذي يبذر ثم بعد ذلك يحصد، يعني يحصد ثم بعد ذلك يبذر بذر آخر، فهذا في الغالب أنه يعني 6 أشهر ثم ينتهي، فلا يبذر هذا البذر ثم بعد ذلك إذا أينع بعد شهر أو شهرين يأتي ويقول أنا الآن ملكتها، ثم لا شك أنه بعد شهر أو شهرين سيقوم بحصادها وترجع ميتة عند ذلك. إذن لا تكون ولا يكون إحياء هذه الأرض مثل هذه الزروع التي تحصد في كل عام، وإنما يكون ذلك فيما نفي الأشجار التي تغرس ثم يجنى ثمرها في كل عام، يعني كأشجار النخيل كأشجار الزيتون ما يسمى بالحمضيات من البرتقال والليمون والتفاح وما شابه ذلك، وهي الأشجار، فعند ذلك إذا غرس فيها هذه الأشجار فعند ذلك يسمى بأنه قد أحيا هذه الأرض، فله عند ذلك الاختصاص بها وتملكها. نعم. قال وفقه الله تعالى باب اللقطة، هي 3 أنواع: الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس كرغيف وصوت فيملك بلا تعريف. الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كخيل وإبل وبقر فيحرم التقاطها ولا تملك بتعريفها وتضمن كالغصب ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام. الثالث باقي الأموال كدراهم ومتاع وغنم فله التقاطها إن أمن نفسه عليها وقوي على تعريفها وإلا كغاصبا حكما، فيجب حفظها وتعريفها حولا كاملا في مجامع الناس غير المسجد، ثم يملكها بعده حكما، ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة جميع صفاتها، فمتى جاء صاحبها فوصفها دفعها إليه. انتقل إلى باب آخر، وهو أيضا هذا يدخل في باب ما يسمى بالإرفاق والمساعدة، لأن هذا لا شك أن فيه نوع من المساعدة لاستعادة المسلم لأخيه المسلم، وذلك بأنه وجد ماله تائها ضائعا وما شابه ذلك فالتقطه ليحفظه له من جهة، ولعله هو أيضا كذلك ينتفع به من جهة أخرى، لكن المقصد الأول هو أن يحفظه لأخيه المسلم من فقد هذا المال أو فقد هذا المتاع أو نحو من ذلك مما سيأتي تفصيله وبيانه، فهو يحفظه لأخيه، فإذا جاء يسأل عنه فعند ذلك يعطيه إياه ويؤديه. هذه اللقطة هي اسم للشيء الملتقط، بمعنى الشيء الملتقط يسمى ماذا؟ يسمى لقطة. تعريفها قيل في الاصطلاح بأنها مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس. إذن هو مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس، بمعنى مال للإنسان ضل عنه، بمعنى سواء هذه الأموال أموال بحيوانات كإبل وبقر غنم وما شابه ذلك وخيل، أو كان ذلك غير ذلك، بمعنى كانت جواهر كانت محفظة فيها إلى آخره من هذه الأمور، فهذا مال له. أو مختص، فأراد بالاختصاص بمعنى أنه اختص به، كما قلنا قبل قليل في إحياء الموات، كان قبل ذلك كان شائعا للناس، وبالاختصاص أخذته المال، أخذته أصبح ذلك بهذا الاختصاص ملكته وهو مال. لكن هناك بعض الأشياء تكون يدك عليها وتختص بها وللانتفاع بها، لكنها ليست بأموال، لكنك لكونك وضعت يدك عليها فلك حق الانتفاع بها وأذن لك بالانتفاع بها شرعا، لكنها ليست مالا من الناحية الشرعية، يعني ككلب الصيد والزرع والحراسة ونحو من ذلك. هذه الكلاب كما قلنا أنها ليست بمال، لكن أذن باستعمالها. إذن هذا الكلب أنت بعد ذلك يصبح بذا أنت مختص به، فليس الإنسان أن يأخذه. فإذا ضل عنك هذا الكلب الذي هو كلب الصيد كلب الزراعة إلى آخره، فأنت بعد ذلك ماذا؟ قد ضل منك، فأنت لك هذا، من التقطه يعيده إليك. إذن أنت تختص به لأن يدك كانت عليه. مثل ذلك كذلك للجلد النجس الذي مر معنا، وهو إذا كان لشاة أو بعير أو نحو من ذلك مما مات حتف أنفه، بمعنى أصله كان طاهرا لكنه لما مات حتف أنفه يكون ماذا؟ يكون نجسا. فبماذا يحصل بعد ذلك؟ الانتفاع به بدبغه. فدبغ الجلد النجس من الميتة ماذا؟ لا يطهره، لكنه يبيح استعماله. إذن هو جلد نجس، لكنه بهذا الدباغ ماذا؟ أصبح مباح الاستعمال، لا يطهر. لأن ذلك قلنا سابقا بأنه يستعمل في اليابسات ولا يستعمل في المائعات من زيت وماء وما شابه ذلك. إذن هذا في الواقع نجس ولا يجوز بيعه، لكن لك ماذا؟ حق الانتفاع به وأنت مختص به. كذلك ما يسمى بالسرجين، والهو ما يسمى بالعذرة النجسة، وليست يعني ما يخرج من الحيوانات المأكولة طاهر، لكن ما يخرج من الحيوانات غير الطاهرة نجس، هذا السرجين. فهذا يمكن أن يستعمل أحيانا في السماد ونحوه، فمثل هذا لا يجوز، لكن أي لا يجوز بيعه لأنه نجس، لكن أخذك إياه واستحواذك عليه ابتداء هذا ما يسمى بالاختصاص. إذن حتى هذا الشيء أو مثله وأمثاله هذه، هذا ما يسمى بالمختص. فإذا ضل هذا المختص أو نحو من ذلك، بمعنى لك جمعته أخذته من هنا أو من هناك، فأنت بعد ذلك قد ضل منك. فمن أخذه وهو يعني كما يقال وإن لم يكن مالا لكن من حقك أن تنتفع به، فعند ذلك يأخذ حكم هذه اللقطة. اشترط فيها، وهذا سيأتي، بأن هذا المال الذي يكون لقطة، المال الذي يعني يفقده الإنسان ويضل عن الإنسان، لا يخلو من أحد أنواع ثلاثة. الأول، ولذلك ذكره في التعريف، قال ما لا تتبعه همة أوساط الناس، فهذا لا يكون لقطة، بمعنى الشيء اليسير الذي أوساط الناس وليس من كان الأقل من الناس أو الشحيح من الناس والبخيل من الناس، هذا لا ينظر إليه. وأيضا علية الناس والأغنياء والوجهاء ونحو من ذلك، لعلهم كما يقال الأشياء التي في الواقع تكون جيدة والناس يرغبون فيها تكون بالنسبة لهم تافهة، يعني الألف والألفان عند كثير من الناس يعد مالا يعني يحتاج إليه ويذهب إليه ويعمل له، لكن بعض الناس يقول ألف ريال يعني لعله كأنه ريال عند بعض الناس. إذن فهنا يتعلق بأوساط الناس، ولذلك ذكر له أمثلة من باب التمثيل وليس من باب الحصر، قال كرغيف وصوت أي وما شابه ذلك، يعني كمسبحة بريال ريالين، ليست كمسبحة لعلها تكون من الأحجار الكريمة بألف أو ألفين، يعني من أضاع مسبحة في المسجد لعله لا يرجع إليها مرة أخرى، من أضاع قلم بريال بريالين في قاعة الاختبار لعله لا يرجع إليه. القصد من هذا أن هذا المال من فقده صاحبه وذهب عنه في الغالب أنه لا يرجع إليه، بمعنى أنه من التفاهة أن يذهب ويعني ويرجع إليه. فإذا كان المال وصل إلى هذه الدرجة فعند ذلك ماذا؟ لا يسمى لقطة أصلا، لا يسمى لقطة أصلا، وعند ذلك للإنسان ماذا؟ الذي يجده له أن يأخذه وينتفع به حسب انتفاعه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تمرة ملقاة، طبعا هي سقطت لا شك من حاملها، يعني أراد أن يأكلها، إنما امتنع عليه الصلاة والسلام خوف من أن تكون من الصدقة، والصدقة لا تحل له عليه الصلاة والسلام. ومعنى ذلك أنه لو كان غيره عليه الصلاة والسلام فله أن يأخذها وأن يأكلها، فلا حاجة بعد ذلك إلى أن يعرف من سقط من كما يقال منه تمرة أو نحو من ذلك. قريب منه في الواقع ما يحصل في المناسك، طبعا لم يشر هنا إلى ما يتعلق بلقطة الحرم المكي وهي لا تحل، لكن هي هذه تدخل في هذا الباب لأنها لا تسمى لقطة. يعني كثير من الحجاج إذا ذهب إلى ما يسمى منى أو خاصة إلى عرفات أو إلى مزدلفة يأتي ببساط ونحوه لينام عليه في ليلة المزدلفة ثم يقوم ويتركه، لأنه سيذهب بعد ذلك إلى الجمار، فهو ليس في حاجة إلى عناء أن يحمل هذا البساط أو نحو من ذلك، ولا كما يقال لعله يبلغ 15 ريالا 20 ريالا أقل أو أكثر من ذلك، فهو في هذه الرحلة وهي لعله سيرا بالأقدام يريد أن يخفف عن نفسه من الحمل. إذن من يأتي إلى هذا المكان بعد ذهاب الحجاج لا شك أنه يوقن بأن هؤلاء ماذا لن يرجعوا إلى هذه الأشياء، وأنهم تركوها لماذا؟ لأنهم لا يريدونها. إذن أخذوا هذه الأشياء بعد ذلك ماذا لا حرج فيها ولا تسمى لقطة، مثل هذه لا تسمى لقطة، فللإنسان أن يأخذها في مثل هذه الحال. إذن مثل هذه الأشياء اليسيرة الحقيرة التي في الغالب أوساط الناس لا يرجعون إليها، ومعنى ذلك أنه في الغالب لا حاجة للتعريف لأن صاحبها لن يرجع ولن يسأل، لأن الغرض بعد ذلك التعريف بها وما شابه ذلك أن صاحبها سيرجع إليها، وأنه في الغالب فقدها وهو لا يريد فقدها، وإنما ضلت عنه أو سقطت سهوا أو إلى غير ذلك من الأمور، فهو سيرجع وسيسأل وسيبحث إلى ما شابه ذلك من الأمور، فاحتاج الأمر إلى حفظها له وكذلك التعريف بها في هذه الحال. إذن هذا النوع من المال وجوده تحصيله التقاطه في الواقع هو في الواقع لا يسمى لقطة لأنه لا يحتاجه، وإن التقطه الإنسان ويسمى لقطة من جهة اللغة لكنه لا يعد ماذا لقطة من جهة الشرع، ولذلك جاء في التعريف أنه ماذا ما تلحقه همة أوساط الناس، فما لا تلحقه همة أوساط الناس في الواقع لا يدخل في التعريف الاصطلاحي لهذه اللقطة. ولذلك قال بعد ذلك فيملك بلا تعريف، فإن كان مما يؤكل أكله، مما يلبس لبسه، مما يستعمل في شيء آخر استعمله ولا حرج عليه في ذلك. النوع الثاني من هذه الأموال قال الضوال، والمراد بالضوال عادة إذا أريدت أطلق الحيوانات التي ضلت عن أهلها وأصحابها، فهذه قال بينها ووصفها وجعل لها ضابطا، قال التي تمتنع من صغار السباع. فإذا كان هذا الحيوان يمتنع من صغار السباع، صغار السباع كما قص على كالذئب وما شابه ذلك، لا يلزم السباع الكبيرة كالأسد والنمر وما شابه ذلك، فإذا كان يمتنع عنها، وهذا الامتناع ذكر له نوعا من المثال في أحد أنواعه، وذلك إذا كان بضخامة جثته وجسمه، في الغالب أن الثعلب والذئب لا يأتي إلى البقرة ولا إلى ماذا إلى البعير وإلى الخيل، في الغالب أنه لا يأتيها، إذا هي في الغالب ماذا مأمولة منها هذه السباع التي لعلها تنتشر بكثرة وما شابه ذلك، في الغالب أنها لا تتعرض لها. إذا مثل هذه الحيوانات التي هي يعني تسلم في الغالب من صغار السباع بضخامة أجسادها، فإذا رأى الإنسان بعيرا حصانا بقرة وما شابه ذلك لا يأخذها. الأمر الآخر قد يكون هذا الامتناع عن صغار السباع بشيء آخر، يمكن أن تمتنع ليس فقط بجسمها بل بما يسمى بالطيران، يعني الصقر ونحوه من الطيور، فإذا رآه الإنسان لا يقول هذا الآن أنا أصيده لأنه ليس لأحد ولا يملكه أحد، لأنه في الغالب مثل هذه الطيور تكون مملوكة لأحد، فهذه في الواقع تمتنع عن صغار السباع كالثعلب ونحوه بماذا بالطيران، فإذا جاء قط جاء ثعلب أراد أن كما يقال يفترسها في هذه الحال فرت منه بماذا بالطيران في هذه الحال. إذن هي تمتنع عن صغار السباع فعند ذلك لا يجوز ماذا لا يجوز التقاطها في هذه الحال. طبعا يدخل في ذلك الحمام، يدخل في ذلك أنواع من هذه الطيور كلها داخلة في هذه، فهي تمتنع. قد يكون الامتناع أحيانا ليس بالطيران وإنما يسمى بسرعة العدو وسرعة الجري، بمعنى أنها سريعة فهذه السباع الصغيرة كالثعلب والذئب ونحو من ذلك في الغالب أنه لا يدركها، وهذا كما يقول كالظبي، فالظباء لو جاء الذئب ونحوه في الواقع لا يدركها، الظباء في الغالب أنه لا يدرك ما يسمى في الغالب إلا الفهد، هو الذي يكون عدوه سريع، والفهد هو من أنواع الصيود كما سيأتي، فعند ذلك هو في الواقع الذي يدركها. ومعنى ذلك أن هذه في الغالب أيضا كما يقال لو كان إنسان امتلك ظباء ورباها ونحو من ذلك ثم وجدها إنسان فإنه ماذا لا ليس له أن يتملكها، لأن ماذا هذه في الغالب أنها تحمي نفسها من هذه السباع الصغيرة، وذلك بماذا بسرعة عدوها، أو قالوا يمتنع بماذا بنابه، بمعنى أننا هو يستطيع، وكما قلت قبل قليل الفهد يعني مما يكون آلة للصيد في باب الصيود، وهو سيأتينا باب مستقل بذاته، يعني قد يكون ذلك بحيوان معلم، فالحيوان المعلم مثل الكلب ومثل الفهد، فالفهد يعني كما يقال من الاختصاص، فيختص به الإنسان ويستعمله آلة أو يستعمله معلما حيوانا معلما للاصطياد، فهذا في الواقع إذا وجد الإنسان فهدا ليصطاد به لا كما يقال لا يحوزه ولا يلتقطه. لماذا؟ لأنه في الغالب أن هذه الصغار السباع كالثعلب كالذئب وما شابه ذلك في الغالب ماذا لا تأتيه، فهو أقوى منها وكما يقال يغلبها في هذا الباب في حال بنابه، فهو أقوى منها في هذا الباب، فعند ذلك في الواقع هو يستعصي عليها، فعند ذلك مثل هذه الأمور التي كما قلت الضابط في ذلك أنها تمتنع من صغار السباع، لا نقول بأن الفهد الأسد أقوى منه أو النمر أقوى منه، إذن عند ذلك يجوز التقاطه، إذن فهذا هو الضابط في هذا الباب. عند ذلك إذا كان هذه الحيوانات كما قلت مما تمتنع عن صغار السباع ماذا يكون التقاطها أخذها، أو إذا كانت بعيرا أو مع إبله أو بقرة أو مع أبقاره أو ما شابه ذلك، قال ماذا يحرم التقاطها، فيحرم عليه أن يؤوي البعير مع جماله أو البقرة مع بقره أو نحو من ذلك، فعلى يحرم هذا الفعل ويحرم عليه الالتقاط. لو فعل ذلك وقال أنا أخذها أتركها لمن وأقوم بتعريفها وما شابه ذلك وأقوم بحقها في هذا التعريف، قال ماذا ولا تملك بتعريفها، إذن يحرم، وهذان حكمان ما يسمى بحكم فيما يتعلق تكليفي وحكم وضعي، حكم تكليفي من حيث الحرمة فعلك هذا يعد حراما، لكن هل قد يكون أحيانا يكون حراما وقد يقال بأنه تمتلكه، فهنا يقال يحرم عليك ذلك ولا يصح امتلاكك، فلو أخذتها وضعت يدك وتقول أنا الآن ما مركتها أكثر من سنة وقمت بتعريفها ما في مجمع من الناس إلا وقد عرفت به في موضعها، نقول هذه أيضا كذلك لا يصح هذا الامتلاك مطلقا لك، إذن تكون يده عند ذلك على هذا الحيوان بعيرا بقرة أو ما شابه ذلك كما قلنا صقرا، ماذا يكون يده في هذه الحال؟ قال وتضمن كالغصب، وباب الغصب لم يكن بعيدا منا، الغصب كما قلنا يصبح يده مع هذه الحرمة ما حصل من نماء فيكون لمالكه، وما حصل من نقص فيكون على غاصبه، بمعنى هذه البقرة هذا إذا كانت ناقة ونحوها فتكاثرت، فتكاثرها لمن؟ لمالكها لصاحبها، فلا يقول هذه أنا أخذت هذه البقرة خذها بقرتك التي وجدتها، حصل بعد ذلك نقص منها إما بسبب شيء منها في ذلك في هذا الأمر حصل عليه منها في ذاتها، أو حصل في نمائها ذهب بعض كما يقال أولادها ونتاجها، فعند ذلك يضمن هذا النقص، إذن النماء لمالكها والنقص على غاصبها ولا تحل له مالا مطلقا. هنا يقولون في مسألة إضافية في هذا الباب، يقولون لو أخذ هذا وامتلك هذا الذي لا يحل له ماذا امتلاكه، التقطها وقلنا يحرم ولا يحل، فقالوا إذا كان كتمها، يعني قلنا هنا إذا عرفها وقام بالتعريف بها فلا يملكها، وعند ذلك معنى ذلك أنه لو جاء صاحبه وسأل عنه عرفها وأعطاه إياه، قلنا ونماءه إلى غير ذلك، هنا قالوا إذا كتم، بمعنى قال الحمد لله هذه ناقة زارت كما يقال إبلي بعيرا ناقة بقر زارت أحيانا 2-3 أشهر أكثر من ذلك أو أكثر، فكتم ذلك وأخفاه ولم يبده، قالوا في هذه الحال إذا فعل ذلك أي الكتمان ولم يثبت ذلك بعد ذلك إلا ببينة، بمعنى صاحبها تواجد ثم رأى إبله وجد بقره وعرفه بوسمه وأتى بالشهود ونحو من ذلك، نعم نحن نشهد بأن هذا لفلان اشتراها من فلان وما شابه ذلك، وهي في الغالب الحيوانات توسم فيعرف ملاقة في هذه الحال. إذن هو هذا الذي التقط ماذا؟ كتم وحاول أن يخفي، لكنه بعد ذلك ثبت ذلك ماذا؟ بالبينة. قال عليه ضعفها، فيغرم هذا الذي غصبه ويغرم مثله، وإذا تلفت يغرمه ويغرم مثله كذلك. فهذا نوع من العقوبة، فرق بين من؟ بين من عرف بها ومن كتمها. نحن من الأساس نقول هذا الالتقاط يكون حراما ولا يجوز لك أن تلتقط، ودعها فمعها سقاؤها ومعها كما يقال علفها وهي ترعى وما شابه ذلك فلا تعترضها. حصل هذا الاعتراض وما شابه ذلك قلنا تأثم ولا يحل لك، فإن قام بالتعريف فهو غاصب عليه ضمانها، إن قام بالكتمان نقول ماذا؟ مزيدا من العقوبة عليه، فعليه غرمها وغرم مثلها أيضا كذلك. قال ولا يزول الضمان بعد ذلك، أي بعد أن أخذها وأبقاها أسبوعا أقل أو أكثر من ذلك، أراد أن يتخلص من هذا، قيل له بأنها لا تحل لك، يعني لعلها ظنها كاللقطة أو أعرفها سنة أو نحو من ذلك، ثم بين له بأنك لا تمتلكها مطلقا، عند ذلك أراد التخلص. كيف يزول الضمان؟ قال ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام، وهذا لعلنا أشرنا إليه في باب الغصب، قلنا له ما أن يتصدق إذا لم يعرف هذا المال الذي اغتصب منه صاحبه، بمعنى إذا عرف، قلنا إذا عرف المال المغصوب وعرف من غصب منه المال يلزمه أن يعيده إلى المغصوب منه، لا يبرأ إلا بذلك. إن جهله نسيه مع مرور السنين أو كان كما يقال مالا انتشله لا يعرف صاحبه، قلنا يتخلص بأحد أمرين، أحدهما كان مذكورا وهو ماله، له أن يتصدق به بالضمان، والأمر الآخر قلنا ماله؟ أن يعطيه إلى الإمام، هذا مثله. هنا جاء التصريح به، فهنا يكون ماله التخلص من هذا وعدم الضمان له بماله؟ بأن يدفعه إلى الإمام، لأن الإمام له الولاية العامة، فعند ذلك يقول بأني وجدت هذا البعير، وجدت هذه الناقة، وجدت إلى آخره في هذا المكان، وبقيت عندي عدة أشهر عدة أيام وما شابه ذلك، وتبين لي بأنه لا يحل لي أخذها وأني لا أملكها إلى آخره، فهذه وجدتها في هذا المكان، بهذا الدفع للإمام يبرأ. والأمر الثاني الذي لا شك فيه أنه إذا جاء صاحبها فدفعها له، فعند ذلك لا شك أنه يبرأ بذلك أيضا، وإن لم ينص عليه لكنه يكون ما لا يكون معلوما. الثالث من هذه الأموال، أي ليست التي كما يقال التي لا تبلغها ولا يهتم بها وساط الناس وليست من الضوال، قال ما لا باقي الأموال، يعني بقية الأموال، بمعنى ما لم يكن تافها وما لم يكن من الضوال وهو بقية الأموال كلها. في هذه الحال ذكر لها أمثلة، قال كدراهم ومتاع وغنم، إذن هذه الأموال إما أن تكون نقودا كدراهم ودنانير أو الآن المراقب النقدية وما شابه ذلك، بمعنى فقد محفظة فيها شيء من المال، أو كان ذلك متاعا بمعنى شرطة حقيبة فيها كما يقال، فيها أقلام، فيها ساعات، فيها ثياب، وهي الثياب لها أثمان وما شابه ذلك، إذن هذه في الواقع وإن لم تكن مالا نقديا لكن في الواقع هذه أشياء تسمى مالا لأنها يمكن أن تباع وأن تشترى وما شابه ذلك، أو غنم بمعنى قد يكون المال ليس هذا ولا ذاك وإنما يكون حيوانا ويكون غنما، ويكون أيضا الصغار من تلك الحيوانات السابقة، يعني إذا كان فصيلا وهو ولد الجمل الصغير الذي لا يستعصي عن هذه السباع الصغيرة، أو كان عيلا صغير البقر، فهذا في الغالب أنه لا يستعصي على ماذا؟ لا يستعصي على صغار السباع، ولذلك اشترطنا سابقا أنه ماذا؟ يمتنع عن صغار السباع. فهذه في الواقع وإن كانت هي من فصيلة الإبل من فصيلة البقر وما شابه ذلك، لكن الصغيرة منها في الغالب لا يستعصي عنها هذه، فيكون حكمها حكم الغنم، فعند ذلك تكون من هذه الأموال التي ما لا يمكن أن تلتقط لأنه يمكن أن يفترسها صغار السباع. هذا ماذا يكون الحكم فيها؟ قال هذه التي تلتقط. إذن تلك الأولى لا تعد لقطة وله أن ينتفع منها مباشرة، والنوع الثاني في الغالب هذه لا تلتقط ولا يجوز التقاطها ويحرم. هذا النوع هو الذي يجوز ماذا؟ يجوز التقاطه. ما حكم هذا الالتقاط؟ هل هو يعد واجبا؟ ماذا قال؟ فله التقاطه، بمعنى له حق هذا الالتقاط ولا يجب عليه، لا يجب عليك أن إذا وجدت محفظة أن تأخذها. لماذا؟ لأن في الواقع عليها تبعة، يعني هي ذات شقين كما قلت. الشق الأول هو أنك تنفع أخاك المسلم، تحفظ عليه ماله، فأنت قد تكون أمينا فتأخذ هذا المال وتقوم بحقه وتعرفه وما شابه ذلك، لكن لا شك أن لها مسؤولية، وهي أن تقوم بتعريفها حولا كاملا، لا تستعملها وتكون يدك عليها يد أمانة، لا تستعملها مطلقا بأي استعمال، حتى وإن كان حليا لا تقول أنا بأني ألبسه أو أعيره أو ما شابه ذلك، وإنما كما قلنا سابقا في الوديعة تحفظ هذا المال. إذن فيه تبعات، فيه تبعات، من هنا لم يكن الأخذ واجبا، لكن لا شك أن فيه إعانة وحفظا لمال أخيك المسلم. فقد يأتي إنسان لا يرعى كما يقال الحرام، لعله يأخذ أموال الناس غصبا وسرقة واختلاسا إلى غير ذلك من الأمور، فكونه يجد مالا ملقى لا شك أن هذه تكون مالا ربحا سهلا، يعني إذا كان الذي يختلس ويسرق وإلى آخره، فكونه يجد بعد ذلك محفظة، يجد حقيبة فيها جواهر، يجد حقيبة سرة فيها مال وما شابه ذلك، كما يقول هذا خير ساقه الله لي، بعد ذلك يأخذه ولا يفكر بتعريفه مطلقا. فهنا كون الإنسان يقول هذا لعله الإنسان محتاج وما شابه ذلك فأحفظ عليه ماله وأرد لأخي، ولا شك أن هذا كما قلنا يدخل في باب الإرفاق، الإرفاق ده بالتعاون، ولا شك أن الأدلة والنصوص كتابا وسنة في هذا الباب أدلة كثيرة جدا، يعني التعاون وتعاون على البر والتقوى، من كان في عون أخيه كان الله في عون إلى آخره من هذه الأحاديث والآيات، لا شك أنها داخلة في هذا الباب. فعند ذلك لا شك أنه يؤجر عليها، لكن لما كان له تبعة ومسؤولية قلنا ذلك ما لا على سبيل الاختيار والجواز وليس على سبيل الوجوب. الأمر الآخر أنه سيكون لينتفع بها، له حق الانتفاع كما ستأتي الإشارة إليه. قال فله التقاطها لكن بشرطين. متى؟ قال إن أمن نفسه عليها، لا بد أن يكون يعرف من نفسه عن نفسه الأمانة، الأمانة بمعنى أن يأخذ هذا المال ويحفظه على هيئته، لا يتصرف به كما يقال تصرفا ليس مأذونا فيه، بمعنى كما قلت قليل قبل قليل ثيابا يقول ألبسها ما لا يضرني وما يضرها، أو حليا وهذا لعله من باب أشد، أو ساعة كوني أتحلى بها مثلا في مناسبة أو ما شابه ذلك، هذا في الواقع هذا الاستعمال وإن لم يضر بعين هذا المال لكنه في الواقع ما لا يعد ليس يعني تعد عليه، وهو ما قلنا سابقا من باب التعدي، وتنتقل يده بعد ذلك من يد الأمانة إلى يد ماذا؟ إلى يد الضمان، وتصبح يد غصب. فهنا إذا كان الإنسان يعلم من نفسه هذا الضعف في هذا الباب فعند ذلك لا يأخذه، وإن كان في الواقع يقسمون الأموال إلى أقسام، يعني هذا إذا كان المال يمكن الاحتفاظ به حولا كاملا دون أن يتأثر، أما إن كان المال في الواقع يتأثر، وإن لو أبقاه على ما هو عليه سيتلف، يعني كما يقال لو وجد خضارا وفواكه وما شابه ذلك لو أبقاها حولا كاملا، يعني صناديق من الفواكه أو كوما وجده ليس عنده أحد، فهذا في الواقع بمعنى لعل الإنسان قد أصيب بشيء ثم بعد ذلك ذهب ووجد هذا المال، لو تركه جاء الناس من هنا وهنا وانتهبوه وأخذوه، فأخذ هذه الفواكه، هذه البطيخ، ما شابه ذلك، هذه الخضار ونحوها، هذه في الواقع لا تبقى. إذن مثل هذه الأموال ماذا يفعل بها؟ قال هو مخير بين أمور ثلاثة على حسب ما تقتضيه هذه الخضار والفواكه، أن يأكلها بقيمتها، من هذه الأشياء كما يقال إذا كان أمكن أن يأخذها ويستعملها في بيته فيقيمها فعند ذلك يأكلها بقيمتها، أو أن يبيعها ويحتفظ بقيمتها، أو يجففها إن كانت مما يمكن تجفيفه، إن كان يمكن أن تجفف بهذا تحفظ، وبعد ذلك يقول له ماذا؟ يكون له حق التعريف. إن كانت حيوانا ونحوي كما قلنا قبل قليل غنما دجاجا وما شابه ذلك الذي كما يقال في الغالب هي لا تستعصي عن صغار السباع ونحوها، فهذه في الواقع يقول هو مخير بين أمور ثلاثة، أن يأكلها كذلك ويكون ذلك ماذا بقيمتها، أو أن كما يقال أن يبيعها ويحتفظ بقيمتها، وهذه ليست كالأخرى، هذه تحتاج إلى ما يسمى بالإنفاق عليها، لأن هذه الحيوانات تحتاج إلى علف وإلى حبوب وإلى ما شابه ذلك، فهنا له أن ينفق عليها من ماله هو، لكن يكون بنية الرجوع على صاحبها إذا وجد صاحبها بعد ذلك وقد نوى. لكن هنا لعلي أشرت إلى هذا في مسألة سابقة، وهي نية الرجوع، بمعنى إذا أنفق وهو لم ينوي الرجوع، وإنما يقول هذا من باب الإعانة والتعاون مع الأخي المسلم، وهي تأكل مع دواب أو طيرا دجاجا مع دجاج جيوم شابه ذلك، فهي في الغالب لا تشكل له عبئا ماليا، فهذا ليس له بعد ذلك أن يأتي بعد سنة ويقول لصاحبها أنا أنفقت عليها فأعطني قيمة هذه النفقة. إذن هنا إذا أراد أن يرجع فيدخل له النية، نية الرجوع، هذا سيأتينا أيضا في باب النفقات ونحوها شيء من هذا. إذن هذا في الواقع إذا نوى. إذن هذه ثلاثة أمور، لكن حديثنا هنا الآن إذا لم يكن ذلك كما قلنا قبل قليل، ثياب، جواهر، ساعات إلى آخره، هذا في الغالب بقاؤه لا يضر بها، فعند ذلك يكون ماذا؟ يكون يأمن على نفسه ألا يعتدي عليها، لأن أي استعمال يكون من باب الاعتداء، فتنتقل يده من يد الأمانة إلى يد الضمان. الأمر الثاني، وهذا هو الذي يكون له كلفة ومشقة، قال قاذا وقوي على تعريفها، بمعنى أن يقوى على التعريف، والتعريف أن يكون عاما كاملا، يقول في الأسبوع الأول يعرفها في كل يوم في موضعها وقريبا منه وفي مجامع الناس كما ستأتي الإشارة إليه، فيقوم بتعريفها، ثم بعد ذلك يكون في كل أسبوع في الشهر الأول، ثم يكون بعد ذلك في كل شهر، فهذا هو التعريف المطلوب. فمعنى ذلك أن الإنسان لو كانت إقامته عابرة، يعني كإنسان يأتي إلى المدينة زائرا، يقول 7 أيام 10 أيام أقل أو أكثر من ذلك، أو في مكة ونحو من هذا، أو جاء حاجا يعني شهر في الغالب شهرين، ووجد شيئا من هذا، وفي الغالب هو لن يبقى هذه المدة، إذن نقول أنت الآن لا تقوى على التعريف، إذن لابد أن يكون يقوى على هذا التعريف، ويكون له قدرة على هذا التعريف، بأن يبقى في هذا المكان ويقوم بتعريفها، لأن في الغالب أن سيأتي صاحبها، وسواء كما يقلنا في الأسبوع الأول لعله يرجع، أو لعله ذهب إلى مكان بعيد لا يتيسر له الرجوع خاصة في السابق، فعند ذلك كل أسبوع ثم بعد ذلك بكل شهر ويبلغ. لا شك أن الآن ما يسمى بوسائل الإعلام يعني ووسائل الاتصال ساعدت في شيء من هذا، بمعنى يذهب بعد ذلك إلى الحوانيت التي بجانب هذا المكان ونحو من ذلك، يضع رقم هاتفه عندهم وما شابه ذلك، من فقد محفظة، من فقد ساعة، يعني يبين كما يقال جنس هذا الشيء ولا يبين تفصيله، لأنه بعد ذلك كما يقال سيأتي بعد ذلك الإنسان وحتى يأتي بالأوصاف الدقيقة لهذه اللقطة، فإن كان أتى بها فعند ذلك يكون هو صاحبها. إذن هذا هو ماذا حقها في ذلك. إن لم يفعل ذلك، وهما الشرطان الذي ذكرناهما الآن، أن يكون أمينا بمعنى لا يستعملها ولا يتعدى عليها، وأن يقوى على التعريف، فقام بالاستعمال، لبس الساعة، لبس أعار زوجته هذه الحلي، أخذ هذه الدراهم كان يقول مدينا ونحو من ذلك، كما يقال إذا جاء صاحبها أنا أنفق هذا المال، وبعد ذلك إذا جاء صاحب هذا المال أنا أعطيه إياه، إذن هنا في الواقع حصل منه التعدي، ففي هذه الحالة الغالب أو كما قلنا قبل قليل لم يعرفها، لم يقم بهذا التعريف، وإنما أخذها وسكت عليها، وإن لم يكتمها كما يسعى إلى إخفائها، فهنا ماذا يكون الحال؟ قال كغاصب حكما، بمعنى الغاصب مر معنا قريبا هو الذي يأخذ بالغلبة والقهر، هذا لم يأخذ بالغلبة والقهر وإنما وجده، ولذلك قلنا لم يقل بأنه كغاصب وسكت، وإنما كغاصب حكما، أي فيما يترتب على الغاصب، ما الذي يترتب على الغاصب؟ بمعنى ما كان من هذا المال أصبحت يده يد ماذا؟ يد ضمان، فإن نما هذا المال الذي معه كان مما ينمو فهذا يقول لصاحبه، وإن حصل نقص أو تلف في هذا المال حتى وإن لم يتعد وإن لم يفرط، يعني سرق ما هذه الساعة من ماله، سرقت هذه الخاتم أو هذه الجواهر من زوجته أو غصبت كما يقال منها، فهي في الغالب لم تفرط في ذلك، وإنما غلبها غالب على هذا الأمر، وجد هذه الجواهر ونحو من ذلك أو على ابنته فغلبها، إذن هي في الواقع لم يحصل من هذا الحيثية، لكنه في الواقع يكون متعديا باللبس في هذا الأمر، فعند ذلك ما لا يكون ضامنا على كل حال. فعند ذلك لما ذكر هذا الأمر وأنه إذا خل بهذه بأحد هذين الشرطين أو بكليهما أنه يكون كالغاصب حكما أي من حيث الضمان، قال فيجب ماذا؟ حفظها، أي حفظ هذا المال الحفظ المناسب له كما قلنا قبل قليل في الباب الذي السابق في باب الوديعة. فإذا كانت غنم أو بهائم أو ما شابه ذلك لا نقول لها أدخلها في بيتك، وإنما تكون في الحرائر. إذا كانت ثيابا ونحو من ذلك لا نقول اجعلها في صندوق الحديد الذي لا يكون فيه إلا الثياب والجواهر ونحو من ذلك. إذن كل مال يحفظ بماذا؟ بحسبه في مكانه وحرزه المناسب له. إذن يجب عليه أن يقوم بهذا الحفظ كما قلنا في الوديعة. وتعريفها حولا كاملا كما قلنا في الأسبوع الأول في كل يوم، في الشهر الأول بعد ذلك في كل أسبوع، بعد ذلك في كل شهر. هذا التعريف أين يكون؟ قال في مجامع الناس، أي مكان اجتماعهم. وهذه المجامع الناس معنى أسواقهم، منتدياتهم، إذا كانوا يجتمعون، وكانت في الغالب القرى تكون لها أيام في الأسواق، يكون يوم الأحد يوم الخميس إلى ما شابه ذلك، يجتمع الناس في هذا الحال. فهنا في الغالب يحصل هذا الاجتماع، يعني ليس الآن مثل الأسواق حوانت دائما، يعني في القرى تكون أشبه بالمواسم، فيكون الاجتماع الناس في الغالب، وعند ذلك يبلغ الخبر. فعند ذلك في هذا الاجتماع من فقد ساعة، من فقد محفظة، من فقد إلى آخره من هذه الأمور، فيقوم بالتعريف في هذه الأماكن. أو قال في غير المسجد، بمعنى ليس في داخل المسجد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنشد ضالة يسأل عن ضالته في داخل المسجد، يعني الإنسان حتى لو فقد مالا لا يأتي إلى داخل المسجد يقول من وجد محفظة ووجد بعيرا، لأنه من أنشد ضالة يقال له ماذا؟ لا ردها الله عليك. إذن عند ذلك أيضا لا يقول المعرف بأني وجدت أو ما شاهد من فقد، وإنما يكون ذلك في خارج أبواب المساجد، لأن المساجد لم تكن لهذا، لم تكن لإنشاد الضالة ولا أيضا للتعريف بالضوال، وإنما يكون ذلك في خارج المسجد، لأنه في الغالب يكون تجمع الناس خاصة في صلاة الجمعة ونحوها يجتمعون، فعند ذلك يكون في خارج المسجد يقول من فقد ساعة إلى آخره من هذه اللقطة التي أخذها. تأتي فائدة اللقطة من الناحية الأخرى، يعني الناحية الأولى قلنا ماذا؟ أنك تعين أخاك وتحفظ المال لأخيك، وهذا لا شك من التعاون المطلوب بين المسلمين، لكن كما قلنا له تبعته. الأمر الآخر هو ماذا؟ قال ثم يملكها بعده حكما، أي إذا حفظها هذا الحفظ المطلوب وحفظها بحرزها ولم يتعد عليها، ثم قام بالتعريف حولا كاملا كما طلب منه، ماذا يكون بعد ذلك؟ يملكها حكما. قال يملكها حكما أي ليس حقيقة، بمعنى أنها لا تكون ملكا له، ملكا كما يقال لصاحبها ألا ينتزع، يعني يقول أصبحت ملكا لك، فإذا جاء صاحبها يقول أصبحت هذه ملكي، وإنما الملك ماذا؟ حكما، حكما بمعنى أن يتصرف فيها تصرف المالك، فله أن يبيع وله أن ينتفع وله إلى غير ذلك من الأمور، بمعنى أنه الآن بعد هذا الحول الكامل من التعريف والحفظ قبل التعدي، لم يتعد عليها مطلقا، بمعنى صرة لم يفتحها، ونقودا لم يستعملها، جواهر لم يقم بها، وإلى آخره من هذه الأمور لم يفعل شيئا من ذلك، فعند ذلك تم بهذا الحفظ كما ينبغي وقام بالتعريف حولا كاملا، إذن قلنا أصبح هذه ملكك. بعد ذلك له أن يبيع، له أن يشتري، له أن هذه الجواهر أن يبيع، لا يلزم الحفظ بها خاتبا وما شابه ذلك، أن يبيع جواهر حلية ساعات إلى آخره، لا نقول لا بد أن تحتفظ بها على هيئتها، بل له أن يبيعها وأن ينتفع بمالها وأن يتاجر به إلى آخره. إذن هذه فائدتها، فإذا جاء صاحبها بعد ذلك يكون كما سيأتي الحكم به. ويحرم بعد ذلك لما قال بأنه له هذا حق التصرف والملك، قال نبه على أمر، وهو أنه يحرم تصرفه فيها قبل معرفة جميع صفاتها، بمعنى الآن أراد أن يفك هذه الصرة وأن يتصرف فيما فيها من نقود ودراهم، فهنا نقول لابد أن تحفظ هذه ماذا؟ الصفات التي كان وهذه اللقطة التي وجدتها، هي كما يقال يصف هذا الكيس، يصف كما يقال حبله وكاءه، هذه الدراهم ما مقدارها، الدراهم الدنانير كما يقال ما مقدارها، إذا كانت حيوانا مما قلنا مما ليس من الضوال يعني شاة أو كما قلنا فصيلا عيلا إلا شابه ذلك، ما لونه إلى آخره من هذه الأمور كلها، ثيابا ونحوها. إذن قبل أن تتصرف فيها ساعات وما أقلاما وما شابه ذلك، قبل أن تتصرف فيها وتبيعها أو تستهلكها أو غير ذلك، لابد ماذا؟ أن تعرف وأن تضبط هذه الصفات. لماذا؟ قال بعد ذلك: فمتى جاء صاحبها فوصفها دفعها إليه. فلا يقول أنا الآن قمت بهذا التعريف وحفظتها هذه المدة كما يقال وقمت بحقها، إذن أنا الآن ملكتها ملكا ماذا؟ ملكا أبديا دائما وأصبحت ملكي. ولذلك لم نقل ملكها فقط وأطلقنا، وإنما قلنا حكما، فهو من حيث الحكم يعني يتصرف فيها تصرف الملاك، لكنه ليس في الواقع مالكها، لأنها ماذا؟ لم يقم بنقل هذا الملك بوجه شرعي من بيع إلى آخره، وإنما ماذا؟ له حق هذا التصرف. فصاحبها ما زال مالكا لها، لكنه قد يأتي وقد لا يأتي، فلعله يأتي بعد سنوات عدة، يعني كان يكون حاجا مثلا وجاء إلى المدينة أو إلى مكة فسكن، ثم بعد ذلك فقد قلما وقد خاتما قد يكون مرصعا بالألماس ونحوه وما شابه ذلك، أو حلي لزوجته، لكن كما كان في السابق إذا ذهب متى يرجع أو ما شابه ذلك، متى يأتي أحد أحيانا من قرابته فيسأل أو يصف له هذا المكان إلى آخره، فلعله جاء بعد 15 سنوات أو أكثر أو أقل من ذلك، ثم ذهب إلى هذا المكان فقال أنا قبل هذه السنوات العديدة كنت سكنت وفقدت إلى آخره. فعند ذلك إذا كان فقد في هذا المكان ووجدها صاحبها يقول ماذا؟ يعيدها عليه، لا يقول بأني قد ملكت إياها ولقد تصرفت فيها وأصبحت كما يقال ليس عندي منها شيء، فالخاتم بعته واستهلكته إلى آخره. قال دفعها إليه، إن لم تكن موجودة يعني خاتما ب10,000، حليا ب20,000، هذا أنفقها، له حق النفقة، نعم له حق إنفاقها، جاء بعد 10 سنوات قال أنا أريدها، أنا صاحب هذا الخاتم، أنا صاحب هذه الحلي، نقول ندفعها إليه، هذا إذا أبقاها، إذا لم يبقها يدفعها بقيمتها. هذه القيمة متى تكون؟ يقول حتى فيما يتعلق بالنماء، إذا كانت هذه اللقطة تنمو، فإذا كان نماؤها متصلا بها فإنه يدفعها بنمائه المتصل، بمعنى عبدا كما قلنا أحد هذه الحيوانات التي تمتلك وتلتقط كما قلنا كعجل كفصيل من الإبل كشاة ونحوها، فعند ذلك ماذا حصل فيها هذا النماء، النماء بمعنى كبر جسمها عظم شحمها ولحمها وما شابه ذلك، لذلك دفعها، لا يقول أصبحت عندي بهذا كما قلنا قبل قليل، إن أنفق عليها بنية الرجوع قال أنفقت عليها هذا المقدار أعطني إياه، لكن إن لم يكن ذلك أو كانت في المرعى ولا ما شابه ذلك، فعند ذلك يدفعها بماذا؟ بنمائها المنفصل. إن كانت كما يقال نماؤها المنفصل، بمعنى شاة أنتجت فصيلا عجلا كما يقال أنتجت أصبحت بقرة إلى آخره فأنتجت بعد ذلك، هذا المنفصل لا يدفعها له. لماذا؟ لأنه يكون وهذا المنفصل يدفعها في الحول، ما بعد الحول لا يدفعها، بمعنى إذا أنتجت في هذا الحول ما زالت في ملك صاحبها فتكون له، إذا أنتجت بعد الحول فإنها كما قلنا بعد الحول يملكها ماذا؟ حكما. إذا ما أنتجت بعد ذلك من شياه إذا كانت شاة أو بقرا أو ما شابه ذلك فتكون لمن؟ للملتقط، لأنه أصبحت في حكم ملكه، فعند ذلك تكون مالكا له. أما إن كان قبل ذلك في مدة الحول ما حصل من المنفصل فيكون لصاحبه. قلنا قبل قليل إن كان غير ذلك جواهر ونحو من ذلك فأنفقها وصرفها ونحو من ذلك، ماذا يكون له؟ له أن يعيدها إذا أبقاها بعينها. إن صرفها واستهلك مالها نقول بقيمتها، بقيمتها عند هذا الإنفاق عند هذا التلف، ليس عنده بمعنى 10,000 وهو أنفقها وليس عنده مال، يكون حكمه حكم ماذا؟ حكم المقترض السابق. فإن كان معسرا فإنه ينظر بعد ذلك إلى المعسر، بمعنى يقول له هذا الجواهر بكم بعتها؟ بعتها 20,000، إذن ادفع قيمتها 20,000، يقول ليس عندي الآن إلا 10,000، نقول هات 10,000 و10,000 تأتي بها، بمعنى إن كان موسرا فإنه يدفعها في الحال، إن كان معسرا فإنه ماذا؟ يترك إلى الميسرة. هذا مر معنا فيما يسمى بالمفلس، مر معنا في المفلس، فإن كان إذنها أصبح حكمه حكم المفلس فأنه أصبحت عليه دين وما شابه ذلك وليس عنده، طبعا لا الإمام يستدعي وينظر في أمواله إلى آخره، فعند ذلك يتركه بعد ذلك إلى أن يكون له الميسرة فينفق عليه بعد ذلك أو يعيد قيمة هذا هذه اللقطة. طيب في نصف الدقيقة هذه لعلي غدا إن شاء الله فيما يتعلق بالاختبار نأتي بالنتائج ونأتي كذلك بالجوائز للمتفوقين. في الواقع وجدت لها تخريجا هذه المسابقات أنها لا تكون من باب المسابقة، هي إلى باب الهبة أقرب، يعني المسابقة سبقت الإشارة إليها في باب المسابقة لأن جاء إشكال هذه المسابقات الثقافية ونحوها هل تكون من باب الجعالة وتكون من باب السبق ونحوها، الذي يظهر بعد ذلك تبين إذن الذي ذكرته فيما يتعلق بهذه المسابقات الثقافية ونحوها وما شابه ذلك الذي يظهر والله أعلم أنها تخرج على باب الهبة والهدية، لأن من شرط المسابقة أن يكون الجعل السبق أن يكون ماذا معلوما فيتسابق المتسابقون عليه فيشترط ذلك، لكن لما تكون الهبة من إنسان كما يقال جائزة لا تدري ما هي إنما هي من باب التشجيع وأنت في الواقع لا تشتريطها وهو لم يعرضها فقد يعطيك جائزة كما يقال كتابا بخمسة ريالات 10 ريالات أو أكثر من ذلك، فهذا في الواقع الهبة أقرب فيما يظهر لي الذي يظهر عند ذلك، فعند ذلك ما يتعلق بهذه المسابقات ونحوها وما شابه ذلك تصبح بعد ذلك لا يدخل فيها الحرج فيما يدفع فيها من هذه الأموال أو الجوائز ونحوها، لأنها لا تكون من باب المسابقة التي قلناها سابقا وإنما تكون صاحب الجهة أو التاجر أو الجهة الإدارية أو نحوها تبذل هدايا تشجيعا لطلابها أو لمواطنيها أو ما شابه ذلك. والهبة بابها أوسع ستأتينا إن شاء الله. هذا يقول ما حكم أخذ الريال الذي في طريق المدينة؟ طبعا لقطة المدينة كسائر المدن هي التي تختلف اللقطة مكة كما قلنا، لكن يبقى الشيء هذا هل يسمى لقطة؟ الذي يظهر الريال لا تتبعه همة أوساط الناس، بل لعله لو كان أكثر منه نسبح بخمسة ريالات نحو من هذا فقال من بهذه المبلغ لن ترجع في الواقع إليه إلى هذا لأخذه، فهذا الذي يظهر أن تأخذه كونك تتعفف تتصدق به أرجو أن يكون ذلك لك وله أيضا كذلك. قال أنا وجدت قطعة عود بخور في المسجد النبوي هل أعرف بها؟ هذا يرجع إلى حجمها، فأحيانا قطعة البخور تكون يعني تبلغ 1000 وزيادة، يعني أحيانا بعض البخور يصل إلى 20,000 كيلو أو يزيد، يعني بعضه يصل إلى 60,000، هذا يرجع إلى حجمها ونوعها وإلى آخره، إذا كانت كسرة صغيرة من النوع الرديء هذا في الغالب أنها لا تساوي يمكن ريالا ريالين، فتختلف باختلافها، فإن كانت كبيرة في الغالب أنها سقطت من إنسان ويرجع إليها أو نحو من ذلك فهذا تعرف بها أو تعطيها الأمانات، وهذا السؤال جاء في لعله يأتينا أو لا يأتينا، يعني أين هذا الإمام الذي قلنا بأنه يخرج الغاصب أو الملتقط من عهدة هذا المال بالدفع إليه، يعني هل يلزم أن نذهب إلى الوالي الذي هو قلنا الإمام العام؟ لا يلزم ذلك، يعني الأمانة يسمى قسم الأمانات التائهات المفقودات أو ما شابه ذلك من قسم الشرط ونحوها هذه تقوم مقام الإمام في ذلك الباب. قال هل المال الذي يؤخذ الآن يزكى؟ يعني إذا كان هناك صرة دراهم ودنانير أو مال أو حقيبة فيها مال هل يزكى؟ لا تزكيه أنت، لكن صاحبه لأن أنت لست مالكه، يعني إنما تملكه بعد ذلك بعد الحول والتعريف إلى آخره يكون في حكم مالك، فعند ذلك تزكي لأنك أصبحت مالكا له كما يقال في الظاهر، في الظاهر مع لك نماؤه، يعني لو تاجرت به ليس كالغصب يكون لصاحبه بل نماء التجارة بعد ذلك لك، وعند ذلك في هذه الحال في هذه الفترة الزكاة على صاحبه وليست عليك. هذا يعني بحثه عام ويطول وهو يقول كيف يقوي الطالب همته يكثر على أحدنا الدروس ومراجعته؟ هذه الهمة كما يقال يعني الشاعر يقول من يخطب الحسناء لم يغره المهر، يعني الإنسان إذا أراد أن يخطب امرأة حسناء بعد ذلك كل مال يبذله يعتبر قليلا بالنسبة لها. فإذا أدرك الإنسان رفعة هذا العلم وأهميته وشرفه وفضله ومنزلته، ولذلك في الواقع طالب العلم، وهذا أنا أذكر به الطلاب دائما، تقول له أو عنده دائما في مكتبته رسالة حول طلب العلم وشبه ذلك ما ذكر من فضل طلب العلم، لأنه في الواقع يحتاج بين فترة وأخرى إلى أن يذكر نفسه في هذا الطريق الذي هو يسير فيه، أي طريق هو سالكه. فإذا علم بأنه هو أيسر الطرق وأوضح الطرق في الدلالة إلى الجنة والوصول إليها، لا شك أنه بعد ذلك يسترخص النفس والنفيس. وإذا أدرك بعد ذلك بأنها هذه المخلوقات الكونية كلها تدعو له وتستغفر له، حتى الحوت في الماء، حتى النمل، يعني هذا كما يقال هو الشرف وهو العزة وهو رفعة الدرجات. فلا شك الإنسان إذا أدرك هذه المنزلة لهذا العلم والتعلم والخير المتصلة غير المنقطع، كما في الحديث انقطع ما ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فهنا إذا بقي في هذا العلم أخذ يعلم الناس ويؤلف ويدرس وما شابه ذلك، هذا يصبح الخير لا ينقطع له أبدا. فعند ذلك لا شك أنه بهذا تعظم منزلة هذا الإنسان. فمن أدرك هذا الخير وأدرك هذا الفضل وأدرك هذا الشرف لهذا العلم ولأهل هذا لأهله، عند ذلك لا شك أن همته بعد ذلك ترتفع جدا. وعند ذلك كما يقول الزمخشري، يعني سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل جارية وطيب عناقي. يعني إذا كان الإنسان لا شك أنه إذا كان صاحب شهوة يسترد بذلك، فطالب العلم في حل العويصة التي ينقب عليها وتكون مسألة مشغلة لذهنه ما وجدها فأخذ ينقب هنا وهنا وهنا، فلا شك أنه إذا وجد حلها وجد كما يقال جوابها يجد لذة أشد من لذة هذا صاحب الشهوة بشهوته. ولا شك أنه لا شك في بداية الأمر يحتاج الأمر إلى نوع من المجاهدة، إلى نوع من المجاهدة كالمجاهدة في العبادة ونحوها. فإذا جهد الإنسان نفسه على طلب العلم بعد ذلك هو الذي يستلذ. ولذلك تجدون أحيانا بعض طلاب العلم إذا دخل مكتبته لعله لا ينتبه إلا وقد أذن الفجر، وهو من كتاب إلى كتاب ومن مسألة إلى مسألة. هذا على كل حال يحتاج إلى هذه المجاهدة إلى أن يدركها، فإذا أدركها وجد لذته. ولذلك تجدون الشيخ الجزائري متع الله به وختم له بخير، يعني مع هذا التعب الجسمي والبدني وما شابه ذلك، قيل ونقل عنه بأنه قال له الطبيب أنت الآن جسمك ولا يتحمل فاسترح، قال أنا لا أجد راحة إلا على هذا الكرسي. إذن مع هذا الإرهاق يجد في ذلك راحة نفسية ولذة، لأنه يجد لنا في ذلك قربا إلى الله سبحانه وتعالى وتعبدا لله سبحانه وتعالى. لعل هذا يكفي لنا على وسيلة الإقامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.